إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى awaelekezea waja wake waumini amri yake ya kumcha. Ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife isipokuwa hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika hii aya awaimiza waumini kuendelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakapofikiwa na mauti yao wawe katika hali ya kuwa wao ni waislamu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Na Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha mbora ya viumbe wake mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumwambia: wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, na umuabudu mola wako Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakapokujilia mauti. Na huyu ni mbora ya viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha aendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wote wanaomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam waingia chini ya amri ya kuamrishwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala awaeleza waja wake waumini na kusema: innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale waliosema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wetu. Thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo wasibadilike katika hali hiyo. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawa hawatakuwa na khofu wala hawatakuwa na huzuni. Ibadallah, ni jambo ambalo kila mwislamu aliona namna masiku yalivyotembea haraka. Tulikuwa juzi tukisema Ramadhani bado miezi kadhaa, tukasema Ramadhani bado masiku kadhaa, leo yaliyobakia ni masiku machache kabisa kuondoka mwezi wa Ramadhani. Na hii yatuelekeze ya sisi na kutuonyesha kuwa umri wetu waisha na tuondoka katika huu ulimwengu. Ramadhani itaendelea kubaki, kila mwaka Ramadhani itakuwepo. Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawapa uhai na uzima wataendelea kufunga, lakini ni wangapi ambao Allah amewaandikia watafunga Ramadhani zitakazokuja? Ibadallah, katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapotimiza mwezi wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala sema: walitukmilu al-iddah tashkurun. Kwa hivyo tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa inapoingia siku ya Eid watu wakaiwacha Ramadhani ndio pale waanza kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. La, sivyo hivyo anavyoshukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kuendelea katika kufanya amali njema. يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى ألف ويزمزي أمر يفراضي صوم أكتابي كون نتيجة العالم أن يكون عباده لعلكم تتقون. Kuwasomu huzalisha mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku zote muislamu afahamu kwa alama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekubali amali za mja ni kuwa ampe taufiq ya kufanya amali njema baada yake. Qila li ahadi salaf annasu yajtahidun au alqawmu yajtahidun watahabaduna fi Ramadhan, watu wajitahidi na kufanya ibada nyingi katika mwezi wa Ramadhan. Qala bi'sa alqawm la ya'rifuna Allaha illa fi Ramadhan, inna salih alladhi yatahabadu wa yajtahidu fi Ramadhan wa fi ghayri Ramadhan. Watu waovu walioje ambao hawamtambui Mola wao isipokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Yule mama ni yule anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhani na unapoondoka mwezi wa Ramadhani. Ibada Allah ni jambo ambalo kila muislamu aliona leo kuwa sehemu zote za uovu za uchafu nyingi zimepata hasara katika mwezi wa Ramadhani, na yote hii si kwa sababu isipokuwa wengi katika wateja katika sehemu kama zile ni Waislamu, waliyadhu billah. Leo sehemu nyingi za uasherati na uovu, inapoingia mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wao wa kwanza kutengeneza na kufunga jambo kama lile. Tizama katika masinema utayaona hufunga na kutengeza masinema yao na mambo yao ya uchafu mpaka utakapokwisha mwezi wa Ramadhani, na ile sinema inayotoka mpya itawekwa siku ya Eid waliyadhu billah. Na wengi katika watu utawaona wakienda katika sehemu kama zile. Ibadallah, يقول الله سبحانه وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله ليصيبهم ببعض ذنوبهم هي السبب الآخر اسبقوني وسبب يا مذابي ولا يفاني. الله سبحانه وتعالى هم وفكشتم تموافوا نهيني ألاما. يقول الله سبحانه وتعالى هاج يتقبل عمال يمتك مهوي والعياذ بالله. Kwa muislamu achunge ajitizame amali yake baada ya Ramadhani, ikiwa ni nzuri basi Allah subhanahu wa ta'ala amemlipa kwa wema aliyofanya, na ikiwa amali zitakuwa ni mbovu baada ya Ramadhani basi tujue Allah subhanahu wa ta'ala hajatakabbal amali zetu wal iyadhu billah. Ibadallah, mu'min huishi katika huu ulimwengu akiwa anaogopea isijekuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutakabbal amali zake. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقلت يا رسول الله أهم الذين يسرقون يا هل يؤمن أقصد يعافى لولي من يوافي وعيه. فقال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق سيهيديو يا بنتياك الصديق ولكنهم الذين يصون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني. متوم صلى الله عليه وسلم أتياز أي آية ونرى طعنا أن يكون نخاف يكون ترجيك الله سبحانه وتعالى. عيش ولدهان ولهاتي وتوعيه وبيلا لا سيديو بل نوال ونفنغ ونصاني نكتو صدقات ونخاف عمل زاو لتكبري من الله سبحانه وتعالى. Katika kufanya mambo ya kheri. Lakini tizama leo, mtu ashafanya amali hana hofu kuwa huenda ile amali isikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, almu'min yaishu baina alkhawfi walraja. Mu'min daima aishi akiwa na hofu na akitarajia rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tufanye amali njema, tuwe wema, kisha tutarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuwa muovu kisha watarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo halilipo. Kwa hivyo ibadallah, tuchungeni kile tutakachokifanya baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani ndio itakuwa alama ya kuwa je, amali zetu zimekubaliwa au amali zetu hazikubaliwa. Balil insanu ala nafsihi basira. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إلى النار من قول وعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.